بسم الله العلي الكبير المتعالى الخبير العليم بالذين يلحدون في آياته ويشهدون بالذين وعدهم بالعذاب الشديد وبأسوأ الذي كانوا يعملون ويمكرون، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه رقية بإذن الله العلي العظيم شديدة المتمرة على كل لعين ولعينة يتسلطون بالكفر على عباد الله وإمائه، الذين يتسلطون ليخرجوا عباد الله إلى وساوسهم الشيطانية التي ترمي بالإلحاد وأمور عديدة. نعلم وبإذن الله العلي العظيم أنه حزب الشيطان من الأبانسة والمصونيين يتسلطون على العباد ليدخلوهم في الكفر وينغصوا عليهم حياتهم بالوساوس الشيطانية وبأظهار من عالم الجن ليصدوهم عن سبيل الله ويصرفونهم عن العبادات. قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله. وأقول وبالله التوفيق لك يا متسلط على هذا الجسد من جنود هؤلاء الملايين، يا كافر، يا فاجر، يا مشرك، يا ملحد، يا عابد الطاغوت، آن الأوان بإذن الله العلي العظيم أن يحرقك ويدمرك ويقتلك ويأخذك الجبار أخ عزيز مقتدر. سترى صحف الذي خلقك وتعبد غيره، سترى انتقام الجبار الذي تصد عن سبيله، سترى بإذن الله انتقام الجبار بتجرعك على الصلاة وعلى العبادات، سترى انتقام الجبار بكفرك البواح الذي تقذفه في مسامع أمته هذه أو عبده هذا، فتنسخ فيهم أفكارك الملحدة حتى يرون أنفسهم من المغضوب عليهم من الرحمن الرحيم. سترى انتقام الجبار الذي تجرأت على سب دينه وأنبيائه وعباده الصالحين وتجرأت على الذات الإلهية، سترى انتقام وسخط الجبار الذي تجرأت على قرآنه وأسمائه وصفاته، سترى انتقام الجبار الرزاق الذي تحارب عباده وإمائه بنفسك الخبيثة الشيطانية ونيتك الخبيثة لتوقيف كل شيء، لتوقيف كل شيء، لتوقيف كل شيء من خيرات هو سبحانه منها بجوده على عباده وإمائه، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه. سترى انتقام الخالق المصور الذي تعمل على تشويه جمال إمائه وعباده، سترى بإذن الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا رب السماوات والأرض، يا خالق كل شيء ومليكه، أغلقت الأبواب لبابك وانقطعت الأسباب إليك، ولا حول ولا قوة إلا بك يا نور النور. اللهم إنا ومن ظلمنا من عبيدك نواصينا بيدك تعلم مستقرنا ومستودعنا يا عظيم، وتعلم منقلبنا ومثوانا وسرنا وعلانيتنا، وتطلع على نياتنا وتحيط بضمائرنا يا عظيم. علمك بما نبديك، علمك بما نخفيها، ومعرفتك بما نبطنه كمعرفتك بما نظهره يا قدير. ولا ينطوي عليك شيء من أمورنا، ولا يستتر دونك حال من أحوالنا، ولا لنا منك معقل يحصننا ولا حرز يحرزنا يا عظيم، ولا هارب يفوتك منا. اللهم إن هذا الظالم المشرك الكافر الفاجر الملحد عابد الطاغوت مهما كان سلطانه لا يمتنع منك يا عظيم. فسبحانك أنت تدركه أينما سلك يا قدير، وقادر عليه أينما لجأ يا عظيم. فمعاد هذه المظلومة والمظلوم بك يا قدير، بعدما تسلط عليهم بسطهم عن سبيلك يا قدير، بتجرؤه على الصلاة والعبادات يا قدير، وكفره الفواح الذي يقذفه بمسامع عبدك هذه وعبدك يا قدير، فينسخ في عقولهم الأفكار الملحدة فنقص عليهم حياتهم يا قدير. يا نور النور، تجرأ اللعين على سب الدين والأنبياء والصالحين من عبادك، تجرأ على القرآن وأسمائك وصفاتك يا قدير، تجرأ ليوقف ما ملأت به على عبادك من خيرات، ليوقف كل شيء يا قدير. سبحانك أنت المانع وأنت المعطي يا قدير، ينتقم من أمتك هذه بتشويه جمالها، ينتقم من أمتك هذه من تشويه جمالها. اللهم يا قدير، فمعاد هذه المظلومة والمظلوم بك يا نور النور، وتوكل هؤلاء المقهورين عليك يا قدير. اللهم إنا نستغيث بك بعدما أخذ لهم كل مغيث من المشرة، ونستصرخك يا عظيم إذ قعد عنهم كل نصير من عبادك يا نور النور، يطرقون بابك بعدما أغلقت الأبواب المرجوة. اللهم أنت تعلم ما حل به قبل أن نشكوه إليك، فلك الحمد سميعا بصيرا قديرا، فلك الحمد سميعا بصيرا قديرا. اللهم يا نور النور، عبدك هذه وعبدك هذا أسيري سجيني في يد هذا الظالم الطاغ الكافر الفاجر المشرك يا قدير، مغلوب عليهم مظلومين، مغلوب عليهم مظلومين، قد قل صدرهم وضاقت حيلتهم يا قدير، وانغلقت عليهم المذاهب إلا إليك يا نور النور، وانسدت عليهم الجهات إلا جهتك يا قدير، والتبست عليهم أمورهم في دفع مكروه هذا العين، واشتبهت عليهم الآراء في إزالة ظلم هذا العين، فقد لهم من استنصروهم من عبادك يا قدير، فقد لهم من استنصروهم من عبادك يا قدير، فاستنصروا عبادك ولكنهم خذلوهم يا قدير. اللهم غدر بهم من طعنهم يا قدير، ممن أدخلهم في متاهات وأنت أعلم بذلك يا قدير، فاسترشدوا نصيحهم فأشار عليهم بالرغبة إليك، واسترشدوا دليلهم فلم يدلهم إلا عليك يا قدير. يا عليم يا جبار، ورجعوا إليك يا مولاي صاغرين راغبين مستكينين عالمين أنه لا فرج إلا عندك ولا خلاص له إلا بك يا قدير أن تنجز وعدك في نصرتهم ونصرتنا يا قدير وإجابة دعائنا يا نور النور فإنك قلت وقولك الحق الذي لا يرد ولا يبدل ومن عاقبك باثم ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله لينصرنه الله لينصرنه الله وقلت جل بعلاك وتقدست اسماؤك يا قدير ادعوني استجب لكم ها نحن فاعلين ما امرتنا به يا قدير لا منن عليك وكيف نمنه به وانت عليه دللتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا من لا يخلف الميعاد وإني أعلم يا رب العالمين وإني أعلم يا خبير أن لك يوما تنتقم فيه من هذا الظالم المشرك الملحد الكافر عابد الطاغوت تنتقم فيه من هذا الظالم لهذه المظلومة وهذا المظلوم ومتيقن أن لك وقتا تأخذ فيه من هذا الغاصب اللعين المشرك الكافر الملحد يا قدير تأخذ فيه من هذا الغاصب بهذه المغصوبة وهذا المغصوب لأنك لا يسبقك معاند ولا يخرج عن قبضتك أحد يا قدير ولا تخاف فواز فائت فأسألك بقدرتك وعزك وجلالك يا علي يا كبير أن تدبر هذا الكافر المشرك العين أن تدبر هذا الكافر المشرك العين وتسلط عليه ملائكة من عندك وجند من جندك يا قدير يقتلونه ويدبرونه يا عظيم وأن تدك حصونه التي صنعها خارج الجسد وفي داخلها وأن تدبره وجنوده يا قدير أن تدبره وتقتله وتحرقه يا نور النور وأن تأخذ هذه النفس الخبيثة الآن يا قدير أن تمده يا قدير أن تمده يا قدير ولا تجعل له ساعة أخرى في هذا الجسد ولا في هذه الدنيا يا قدير ليس بعزة أمتك هذه ولا لعبدك هذا يا قدير وإنما لعزك يا الله الواحد القهار على أنه تجرأ على الصلاة والقرآن وأنبيائك والدين على أنك خلقته ويعبد غيرك يا قدير على أنه يعبد غيرك ويكفر بك ويشرك بك يا قدير انتقم منه الآن يا جبار انتقم منه الآن يا جبار واجعل كل حرف من قرآنك الذي جحد به وكفر به يا قدير سهما ناريا قاتلا ثاقبا مدمرا حارقا قاتلا في جسد هذا اللئيم أعوذ بالله السميع العليم منك يا لين إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة

لأنهم قوم لا يفقهون. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا. أعوذ بالله السميع العليم منك يا لعين. أعوذ بالله العلي العظيم السميع القدير منك يا مشرك يا كافر يا لعين. واقتلوهم واقتلوهم واقتلوهم واقتلوهم واقتلوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيها فإن قاتلوكم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وأنتوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم واقتلوهم واقتلوهم واقتلوهم واقتلوهم فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اللهم يا نور النور صلت على هذا اللعين الكافر الفاجر المشرك الملحد اللهم صلت عليه يا عظيم صلت عليه من يضرب عنقه يا قدير صلت عليه من يضرب عنقه يا قدير. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثقلتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب. اللهم إني أسألك بعزك وجلالك يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أن تدمر حصون هذا اللعين الخبيث الكافر الفاشر أن تدمر حصونه يا قدير أن تدمر حصونه يا قدير حصونه الذي أنشاها خارج الجسد أو داخل الجسد يكفين أنك العليم الكبير القادر الناصر العلي الكبير. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة محصنة محصنة محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى

ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا في الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما حكيما أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا ما شد منهم قوة وأطار في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق فأخذهم الله بذنوبهم اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام ولا يضام يا جبار اللهم إني أسألك بأنك الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر المنتقم العلي الكبير المتعال أن تقتل وتدمر هذا العين أن تسلط عليه الآن ملك الموت يا قدير يأخذ روحه الخبيثة يا قدير يأخذ هذا العين يسحبه من كل عرق ومن كل عضو ومن القدمين ومن كل عظم ومن كل مفصل يا عظيم يسحبه إلى الموت يا قدير أبتاد اللعين الكافر المتشفر اللعين هذا المشرك الملحد عابد الطاغوت ما الذي صد عن سبيلك يا قدير الذي تجرأ على الصلاة والعبادات بكفره البواح الذي يقذفه في مسامع عبدك هذه وعبدك هذا يا قدير فينزغ في عقولهم أفكاره الملحدة يا قدير اللهم أمت هذا الذي تشرع على سب دينك وأنبيائك وعبادك الصالحين وتشرع على الذات الإلهية اللهم أمت هذا اللعين الذي تشرع وسد القرآن وأسمائك وصفاتك هذا الذي تشرع على دينك يا عظيم هذا الذي يبدل في خلقك يا قدير يشوه الجمال يوقف كل شيء يعمل على إيقاف كل شيء وإيقاف الأرزاق والزواج، وكل ما رزقته لعبادك وإمائك، ونعلم أنه لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت يا قدير. أدعو الآن يا قدير، أدعو الآن يا قدير، وادخله في الشهقان والسكرات يا قدير، أدخله في الشهقان والسكرات يا قدير، أدخله في الشهقان والسكرات الآن يا قدير، بعد أن تقطع سلسلته الفقارية، بعد أن تقطع سلسلته الفقارية يا قدير، فيحس عبدك هذا أو أبدك هذه بتقطيع سلسلته الفقارية، يحسون شهقانه وموته يا قدير. أعوذ بالله السميع العليم منك يا لعين، ستموت بإذن الجبار، سيأخذك المنتقم الجبار، سيأخذك الذي تجرأت على عباده ودينه وعباداته يا لعين، سيميتك الجبار، سيميتك الجبار، سيميتك الجبار، وأسأله أن يريك في سكرات موتك مقعدك في جهنم لتزيد حسرة على حسرة يا ليل، تموت بقدرة الجبار، تموت بقدرة الجبار، تموت بقدرة الجبار، مهما كان من الأسباب التي سيجعلها الجبار عليك الآن فإنك ستموت، ستموت، ستموت، ستموت بإذن الجبار، بقدرة الجبار الذي حاربت دينه وعباده وعباداته يا لعين، حرقا أو قطعا أو تدميرا أو أن يسلط عليك من جنده أو من ملائكته ليقطعوك ويدمروك، نهايتك الآن الموت بإذن الجبار. اللهم يا قدير، أدعوك بأسمائك الحسنى باسمك العظيم الأعظم وبعزك وجلالك يا قدير، بعزك وجلالك يا قدير، أن تمده الآن يا قدير، ألا تجعل له ساعة أخرى في هذا الجسد ولا في هذه الدنيا يا قدير. أعوذ بالله منك يا لعين، وجاءت سكرة الموت، سكرة الموت، سكرة الموت، سكرة الموت، سكرة الموت، وجاءت سكرة الموت، سكرة الموت، سكرة الموت، سكرة الموت، بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت سكرة الموت، سكرة الموت، الموت، الموت، الموت، وجاءت سكرة الموت، وجاءت سكرة الموت، وجاءت سكرة الموت، وجاءت سكرة الموت، سكرة الموت، سكرة الموت، بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت سكرة الموت، سكرة الموت، سكرة الموت، سكرة الموت، سكرة الموت، سكرة الموت، بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت سكرة الموت، سكرة الموت، سكرة الموت، سكرة الموت، سكرة الموت، سكرة الموت، سكرة الموت، بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت سكرة الموت، وجاءت سكرة الموت، وجاءت سكرة الموت، سكرة الموت، سكرة الموت، سكرة الموت، سكرة الموت، سكرة الموت، سكرة الموت، بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت سكرة الموت، وجاءت سكرة الموت، سكرة الموت، سكرة الموت، سكرة الموت سكرة الموت سكرة الموت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت سكرة الموت سكرة الموت سكرة الموت ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. أسألك يا جبار أسألك يا قدير أن تمت هذا اللعين الذي تجرأ على ما أنت به أعلم يا عظيم. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولقد كنتم تمنون الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. كل نفس ذائقة الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أينما تكونوا يدرككم الموت يدرككم الموت يدرككم الموت الموت الموت يدرككم الموت يدرككم الموت يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت ملك الموت ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الموت الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم يتوفاكم يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت ثم إلينا ترجعون. حتى إذا جاء أحدهم الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت الموت الموت الموت الموت الموت قال رب ارجعون. حتى إذا جاء أحدهم الموت الموت الموت الموت الموت قال رب ارجعون. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. اللهم يا قدير شرعه لنا جرعات الموت. اللهم أسألك بإذنك يا قدير أن تجرع هذا المشرك الكافر اللعين هذا الكافر الكافر الكافر المشرك يا قدير هذا المشرك الإبليسي من عباد الطاغوت الماسونية اليهودي الفاجر يا عظيم. اللهم أبده الآن وشرعه جرعات الموت الموت. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يتجرعه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت الموت من كل مكان يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت الموت الموت من كل مكان قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت من الموت من الموت من الموت من الموت من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت من الموت من الموت من الموت من الموت من الموت من الموت الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون يساقون إلى الموت وهم ينظرون يساقون إلى الموت يساقون إلى الموت يساقون إلى الموت يساقون إلى الموت يساقون إلى الموت يساقون إلى الموت وهم ينظرون يساقون إلى الموت وهم ينظرون يساقون إلى الموت وهم ينظرون وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت حضر أحدهم الموت حضر أحدهم الموت حضر أحدهم الموت الموت الموت الموت الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون يموتون يموتون يموتون يموتون يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت يأتي أحدكم الموت يأتي أحدكم الموت يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فصدق وأكن من الصالحين ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فقال لهم الله موتوا فقال لهم الله موتوا فقال لهم الله موتوا موتوا موتوا موتوا فقال لهم الله موتوا فقال لهم الله موتوا فقال لهم الله موتوا أمثلان يا قدير أمثلان يا قدير أمثلان وطهر هذا الجسد وهذه الأرض من هذا المشرك العين أنت العليم بما تقول وبما ينظر إلى إلهك وعبادك وإلى دينك وصلاتك وعباداتك يا قدير أمثلان يا قدير أمثلان يا قدير أمثلان يا قدير حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون توفته رسلنا وهم لا يفرطون حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون حتى إذا جاء أحدكم الموت الموت الموت الموت الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون توفته رسلنا وهم لا يفرطون توفته رسلنا وهم لا يفرطون الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فاطرأوا على أنفسكم الموت إن كنتم صادقين قل فاطرأوا على أنفسكم الموت إن كنتم صادقين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين اللهم يا قدير اللهم يا جبار يزيد غيثنا وتنفجر قلوبنا يا عظيم من هؤلاء الملايين الذين خلقتهم ويعبدون غيرك من هؤلاء الذين تشرعوا على ما أنت به عالم يا قدير اللهم أبد هلال يا قدير اللهم أبد هذا الكافر الفاجر المشرك الملحد المصوني يهودي نصراني هذا عابد الطاغوت هذا الملحد يا قدير مهما كان سبب تسلطه على هذا الجسد يا قدير اللهم أبده يا قدير أدخله في الشاقان والسكرات يا قدير الله يتوفى الأنفس حين موتها الله يتوفى الأنفس حين موتها الله يتوفى الأنفس حين موتها أعوذ بالله منك لا ينعينا ستموت بقدرة القدير هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وإن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت نظرة المغشي عليه من الموت ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيئا ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون اللهم يا قدير اللهم يا نور النور أنزل عليه لأن ملائكة العذاب وملك الموت يا قدير يبسطوا أيديهم ويخرجوا هذه النفس الخبيثة المشركة يا قدير أعوذ بالله منك لا لينينا ستموت بإذن الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت في غمرات الموت في غمرات الموت في غمرات غمرات غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم اخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون وكنتم على آياته تستكبرون وكنتم على آياته تستكبرون ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت في غمرات الموت في غمرات الموت في غمرات الموت في غمرات الموت في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت في غمرات الموت في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم والملائكة باسطوا أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم والملائكة والملائكة والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وكنتم عن آياته تستكبرون وكنتم عن آياته تستكبرون إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون ثم إليه يرجعون ثم إليه يرجعون ثم إليه يرجعون اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى العظيمة يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحقيق المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبطي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضر النافع نور الهادي البديع الباقي الوالد الرشيد الصبور أنتم الآن أنتم الآن هذا العين هذا الكافر الإبليسي الشيطان المصوني عابد الطاغوت هذا العين الذي تشرع على الصلاة وعلى العبادات يا قدير الذي تصدى ويصد عن سبيلك هذا الذي يكفر بكفره البواح الذي يقذفه في متامعتك كاده وعبدك يا قدير. اللهم أمن هذا الليل الذي تجرى على الدين وأنبيائك والصالحين من عبادك، هذا اللعين الذي تجرأ يا قدير بما أنت به أعلم يا عليم، هذا اللعين الذي ينيته أن يقوم بتوظيف ما رزقت عبدك وأمتك هاته يا عظيم، هذا اللعين الذي يتلاعب في خلقك يا قدير يريد أن يغير في خلقك يا عظيم فيشوه مناطق الجبال ويقوم بأسحار بأسحار أنت أعلم بها يا قدير بما أنت به أعلم يا قدير لتعقيم إمائك وما أنت به أعلم يا قدير. اللهم أمت هنان يا قدير، اللهم اجعلها آخر ساعة له في هذا الجسد وفي هذه الدنيا يا قدير، وأسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم، وأسألك بعزك الذي لا يرام ولا ينام أن تجعل هذه الرقى مدبرا ناتف على الشياطين، أن تجعل في هذه الرقى يا قدير وقلوبنا معلقة بك يا نصير. اللهم اجعل في هذه الرقى القبول من عندك يا قدير، واجعل فيها بركاتك يا نور النور. اللهم أوصلها لمشارق الأرض ومغاربها يا قدير، اللهم قدر لها أن تصل إلى مشارق الأرض ومغاربها يا قدير بعد أن تجعل فيها بركاتك والقبول يا قدير، وتجعلها مدمرة ناتفة قاتلة على هؤلاء الملايين، على كل من خلقته ويعبد غيرك، على كل من تسلط على عبادك ظلما وبهتانا، واجعلها سببا لشفاء إمائك وعبادك من الأصحار والعيون والحسود والأسقام وما أنت به أعلم يا قدير. اللهم يا نور النور، اللهم يا نور النور، اللهم يا نور النور، اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صلي وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم شفعه فينا يا قدير. وآخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين، الآخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين.